الشرط الخامس من شروط هذه الكلمة العظيمة المحبة المنافية للبغض والكره، أن تحب الله جل وعلا محبة خالصة تقتضي ذلك وخضوعك له وانكسارك بين يديه ورجاءك لرحمته وخوفك من عذابه، حب يقتضي التذلل والخضوع، وهذا الحب عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، بخلاف الحب الطبيعي، حب الإنسان لماله وحبه لماله وولده وتجارته. يقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم أطيب النساء. هذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية، لكن المحبة التي تقتضي الذل والخضوع والانكسار هذه عبادة لا تصرف إلا لله. وقد مر معنا بالأمس قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا قلت لا إله إلا الله لابد مع ذلك من عمارة القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى، محبة تقتضي منك ذلا وخضوعا وانكسارا وانقيادا وامتثالا لأوامر الله جل وعلا. وفي الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.